لأن الكتابة ليست ملفوظة والإشارة ليست ملفوظة، وإنما وقع في هذا من النحات من وقع من المتأخرين بسبب التأثر بالعقائد التي شاعت وذاعت في أزمانهم. والصحيح كما تقدم أن الكلام يشترط فيه اللفظ، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح: إن العبد لا يتفوه بالكلمة لا يلقي لها بال. فقوله يتفوه دلالة صريحة في أن الكلام إنما يكون باللفظ، فالكلام لا يطلق على المعنى فقط ولا يطلق على اللفظ فقط، وإنما يطلق على مجموع اللفظ والمعنى. وقد أشار إلى هذا الإمام السجزي رحمه الله تعالى في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت، وأشار إلى هذا أيضاً شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع متعددة من كتبه كالفتاوى والدرء وغيرها. إذن الكلام يشترط فيه اللفظ. وقد تقدم أن الكلام ثابت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وقد جاء في القرآن الإشارة إلى الكلام بصيغ، فالصيغة الأولى الكلام، والصيغة الثانية القول، والصيغة الثالثة الحديث، والصيغة الرابعة النداء، والصيغة الخامسة الأمر. جاء الإخبار بالكلام بهذه الصيغ. فالنوع الأول دل عليه قول الحق تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، ودل عليه أيضا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الصريح: أعوذ بكلمات الله التامات. الصيغة الثانية صيغة القول، قال الله جل وعلا: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة الآية. وجاء في الحديث الصحيح الصريح أن الله جل وعلا في السماء يقول لجبريل: إني أحببت عبدي فلان فأحبوه. فقوله في الحديث يقول صريح في إثبات القول. والصيغة الثالثة النداء، كما قال تبارك وتعالى: وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن. والصيغة الرابعة الحديث، ومن أصدق من الله حديثا. والصيغة الخامسة الأمر، قال تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فالآية المتقدمة جمعت بين الصدق والحسن للقول والحديث، قد جمع الله بينهما. فهذه الصيغ بمجموعها دلت على إثبات الكلام، إلا أن الكلام كما تقدم يشترط فيه اللفظ، ولذلك أكد الله جل وعلا الكلام بالمصدر، والتأكيد بالمصدر إنما يكون للفظ والمعنى. قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، فقوله تكليما توكيد لفظي توكيد بالمصدر، والتوكيد بالمصدر إنما يكون لللفظ والمعنى ولا يكون للمعنى فقط. لذلك لا يصح في لغة العرب أن تقول كلمت نفسي أو تكلمت في نفسي، هذا لا يصح. لكن الحديث والقول يصح، يصح أن يأتي القول باللفظ ويصح أن يأتي بغيره. والحديث يصح أن يأتي باللفظ ويصح أن يأتي بغيره. فالقول مثاله قول الحق تبارك وتعالى يقولون بألسنتهم، قيد القول باللسان للتأكيد على اللفظ واشتراطه في هذا الموضع. وفي الموضع الثاني يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، والقول في النفس لا يشترط فيه اللفظ. أيضا الحديث أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به، والمحاجة إنما تكون باللفظ لا بالمعنى. وجاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إني لأحدث نفسي في الصلاة. والحديث في النفس سائق في الصلاة، لأنه كان رضي الله عنه يجهز جيشه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تقل أو تفعل. فهذا الحديث صريح في أن الحديث قد يأتي متجرد من اللفظ، لأنه قال ما لم تقل أو تفعل، والقول هنا اللفظ يراد به اللفظ. والكلام له مراتب، فالمرتبة الأولى الكلام في النوم بالوحي، ووحي الأنبياء في النوم حق. والمرتبة الثانية الكلام في اليقظة بغير واسطة، كما وقع للكليم موسى عليه السلام إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وأيضا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج في فرض الصلاة وتردد المصطفى صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين الكليم في تخفيض الصلاة من خمسين إلى خمس، في خفضها من خمسين إلى خمس. والخطاب والكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه بلا واسطة. وجاء في بعض الآثار أن الله جل وعلا كلم عبد الله بن حرام والد جابر، قال إن الله كلمه كفاح بلا واسطة، وهذا الحديث ضعيف لا يصح من جميع الطرق. وبهذا يثبت أن التكليم خصيصة لموسى عليه السلام ولنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن المرتبة الثالثة الكلام بالواسطة، والكلام بالواسطة كأن يسمع الناس القرآن من الأنبياء أو يسمعه بعض الصحابة من بعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يسمع القرآن غضاً كما أنزل فليسمع لقراءة ابن مسعود. فقال هنا من أراد أن يسمع القرآن، والقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود بالحرف والصوت. أما الدليل على أن القرآن كلام الله منه بدأ، فدل عليه قوله تبارك وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، ومن هنا حرف ابتداء، حرف ابتداء، والكلام والقرآن من كلام الله. وأما الدليل على أن القرآن نزل بصوت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وجبريل سمعه من الله، قوله تبارك وتعالى فأجره حتى يسمع، والسماع إنما يكون للصوت. وأما قوله منه بدأ فكما تقدم تنزيل من الرحمن الرحيم، والصوت دل عليه فأجره. وأما قوله وإليه يعود فدل عليه حديث إنه ليسرى على القرآن والناس نيام، فإذا فزعوا في المساجد وفتحوا الصحف لم يجدوا فيها شيء، فهذا احتج به الأئمة على أنه إليه يرجع. واشتهر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم ما خرج منه، ومن هنا حرف ابتداء. إلا أن هذا الحديث ضعيف، ضعيف من جميع الطرق، لا يثبت. صفة الكلام ثابتة بالكتاب والسنة، فمن الأدلة من القرآن قول الحق تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله جل وعلا وكلمه ربه، وقوله تبارك وتعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال جل وعلا لا تبديل لكلمات الله. وأما السنة فمن الأدلة على إثبات الكلام منها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما تقدم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم هل هو نبي، فقال عليه الصلاة والسلام نبي مكلم، فقوله مكلم في دلالة على إثبات صفة الكلام من السنة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من خرج مجاهدا لا يريد إلا الجهاد في سبيل الله والتصديق بكلمته أدخله الله الجنة أو أرجعه إلى أهله مع ما نال من الأجر والغنيمة. فقوله وتصديق بكلمته فيه إشارة إلى إثبات الكلام من السنة. وأيضا جاء من الآثار عن السلف أن الصديق رضي الله عنه لما أخبر قريش بنصرة الروم على الفرس كما في قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فلما انتصرت الروم على الفرس قالت قريش لأبي بكر هذا كلامك، هذا الكلام لك أو لصاحبك؟ فقال رضي الله عنه ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي ولكنه كلام الله. ولما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، أولئك مبرؤون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن نفسي لأحقر من أن يتكلم الله في فهذا الحديث أيضا فيه دلالة من السنة الموقوفة على إثبات صفة الكلام. وجاء أيضا موقوفا على فروة بن حرمل قال: خرجت من المسجد فأمسك بيدي خباب وقال: يا فروة، إنك لن تتقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه. فهذه النصوص بمجموعها دلت من الكتاب والسنة على إثبات صفة الكلام بنقول الكتاب والسنة المرفوعة والموقوفة. والكلام ثابت أيضاً بالإجماع، قد نقل الإجماع جمع من الأئمة، منهم حرب كرماني صاحب الإمام أحمد، ومنهم أيضاً عبد الله ابن الإمام أحمد، ونقل أيضاً الإجماع أصرم بن حشيش، ونقل الإجماع أبو داود السجستاني وابنه أبو بكر، وأيضاً أبو حاتم. هؤلاء الأئمة الكبار نقلوا الإجماع على أن القرآن كلام الله على الحقيقة اللائقة بكماله وجماله بالحرف والصوت. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: اختلف العلماء في وصف الله جل وعلا بالسكوت على قولين مشهورين حكاهما القاضي وحكاهما أيضا ابن حامد والإمام عبد العزيز. فبعض العلماء ذهب إلى أن الله جل وعلا لا يوصف بالسكوت، لأن السكوت يلزم من وصفه أن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلما، والله جل وعلا كلامه قديم في النوع كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، حادث في الآحاد والأفراد. وهذا القول ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض أهل الحديث وكثير من المتكلمة. والقول الثاني فيه وصف الله تبارك وتعالى بالسكوت، وهذا القول ذهب إليه سواد عظيم من أهل الحديث ومن الحنابلة وبعض المتكلمة وهم قلة، ونصر هذا القول ابن خزيمة والإمام الأنصاري أبو إسماعيل، ونصره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل فيه الاتفاق. قال ابن تيمية: اتفق السلف والخلف على أن الله جل وعلا يوصف بالسكوت، وهو ظاهر السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان. قال شيخ الإسلام: الوصف بالسكوت ثابت لله تبارك وتعالى بالنص من السنة والإجماع، وهذا هو القول الراجح والصحيح. ولكن ما المراد بالسكوت؟ فبعض العلماء قال المراد بالسكوت التوقف عن الكلام، وهذا قول ضعيف ومهجور. والقول الثاني أن المراد بالسكوت عدم الإعلان والإظهار للحكم. قال شيخ الإسلام وهذا القول الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وسكت عن أشياء، أي لم يبينها ولم يعلن الحكم فيها. ومن هذا الجنس ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أراك تسكت بين التكبير والقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فقوله تسكت في إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي هريرة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. ثم قوله أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي تفسير، جملة تفسيرية للسكوت الذي أقره صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة الثانية المتعلقة بالكلام. المسألة الثالثة مذاهب الناس في الكلام. اختلفت البشرية في صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالقول الأول أن الكلام حقيقة ثابتة لله تبارك وتعالى بالحرف والصوت بنقول الكتاب والسنة والإجماع، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، قد تقدم الكلام عليه. القول الثاني أن الكلام فيض من العقل الفعال، والفيض حقيقة معنوية، وهذا القول قالت به الفلاسفة والصوفية الغلاة القائلة بالحلول وفرق الباطنية. هؤلاء قالوا لا وجود للكلام في الخارج، لا وجود للكلام في الخارج، الكلام حقيقة معنوية وهو عبارة عن فيض، لأنهم أي الفلاسفة والباطنية يسمون الرب تبارك وتعالى العقل، وفي بعض المواضع يسمونه العلة، وفي بعض المواضع يسمونه العلة المؤثرة، وفي بعض المواضع يسمونه الواجب الأول، هذا يسمون به الرب تبارك وتعالى شريحة من الضلال على رأسهم الفلاسفة ومن قلدهم من الصوفية والباطنية وبعض المتكلمة التي تسميه بواجب الوجود. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث أو القول الثالث أن الكلام مخلوق، كلام الله مخلوق، وهذا القول ذهبت إليه الخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة، أربع طوائف تقول بخلق الكلام: الخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة. هؤلاء قالوا بخلق الكلام. الطائفة الرابعة قالوا الخلق في اللفظ دون المعنى، وهذا مذهب الكلابية والأشاعرة والماتوريدية. المذهب الخامس أن القرآن أن الكلام يثبت لله على الحقيقة بالحرف والصوت، لكن لا يثبت له التجدد والحدوث، وإنما القدم فقط. يعني تكلم الله في الأزل ولم يتكلم بعد ذلك، وهذا مذهب السالمية أتباع أحمد بن محمد السالمي البصري. والمذهب السادس مذهب ابن كرام الذي تنسب إليه كرامية، قال والقرآن قالوا كلام الله يثبت له على الحقيقة بالحرف الصوت، لكن يثبت له على التجدد والحدوث لا على القدم. تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما. هذه مذاهب البشر وأقوال الخليقة في إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فأهل السنة قالوا الكلام صفة قائمة بالموصوف وهو الله جل وعلا، وقد تكلم به على الحقيقة، ولا تثبت الصفة إلا لمن قامت به. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج فقالوا كلام الله مخلوق يخلقه في غيره، يضاف إليه ويقوم بغيره، وهذا قول باطل على البداهة. لا يمكن أن يتكلم زيد ويقال أن المتكلم عمرو أبدا. أما المذهب الثالث وهو مذهب الكلابية والأشاعرة والماتوريدية فقالوا أن الكلام يضاف إلى الله ولو لم يفعله. فالأشاعرة والماتوريدية والكلابية قالوا القرآن الموجود في المصاحف المجموع بين الدفتين كلام جبريل وليس كلام الله، لذلك يسمونه في بعض المواضع عبارة وفي بعض المواضع حكاية. فالكلام عندهم حقيقة نفسية قائمة في النفس عبر عنها. والصحيح أن الكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء لا لمن نقله. هذه مذاهب البشر وأقوال الخليقة في صفة الكلام. المسألة الرابعة أو الخامسة أن القرآن كلام الله يضاف إلى الله إضافة الصفة للموصوف، كما قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام صفة مضاف والله مضاف إليه وهو موصوف. والقرآن كما نعلم كلام الله يتفاضل، وهذا مذهب كثير من أهل السنة والجماعة، ونقل ابن تيمية في جواب أهل العلم والإيمان أنه مذهب كافة الصحابة، نقل اتفاق الصحابة على أن القرآن يتفاضل لقول الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا، فقوله أحسن صيغة تفضيل. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أتعلم أي آية أعظم في كتاب الله؟ فكلمة أعظم على وزن أفعل صيغة تفضيل. وذهب كثير من الشافعية والمالكية من المتكلمة إلى أن القرآن لا يوصف بالتفضيل، لأنه يلزم من وجود الفاضل وجود المفضول، وكلام الله لا مفضول فيه. ثم قالوا أن النبي أن الله جل وعلا لما قال الله نزل أحسن الحديث كتابا قال في آخر الآية متشابه، والتشابه ينفي التفاضل. هذا قول متكلمة من الشافعية والمالكية. والصحيح أن كلام الله يقع فيه التفاضل، بدليل يقول ابن تيمية أن آية الكرسي ليست كآية الدين، لا شك أن آية الكرسي أفضل للحديث المتقدم عن أبي هريرة. قال شيخ الإسلام أيضا ولا شك أن الآيات التي فيها ذكر أسماء الله وصفاته أفضل من الآيات التي فيها ذكر البيع والشراء والطلاق والظهار. ولا شك أيضا أن الآيات التي تتكلم عن فضائل الأعمال كالجهاد والحج والصيام والصلاة أفضل من الآيات التي تتكلم عن الطلاق وعن الظهار وعن المعاملات من البيع والشراء والدين. وهذا قول فيه وجاهة. وقد صنف شيخ الإسلام في هذه المسألة كتابه المشهور جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن القرآن كلام الله وهو يتفاضل على القول الصحيح. المسألة السادسة: مذاهب الناس في القرآن. فمذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لقوله تبارك وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقول الحق تبارك وتعالى ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه. وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. وجاء في الأثر: كان فيما أنزل 10 رضعات ثم نسخنا الحديث. فهذه النصوص بمجموعها دالة على أن القرآن منزل غير مخلوق. وذهبت الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة إلى أن القرآن مخلوق خلقه الله في غيره، واحتجوا بقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فقالوا: من الشجرة، في آخر الآية: من الشجرة أي يا موسى. فقالوا: من، في قوله من الشجرة، من الابتداء. فموسى عليه السلام سمع القرآن ابتداء من الشجرة، فالشجرة هي المتكلمة على الحقيقة عند الجهمية وعند المعتزلة وعند الخوارج والرافضة. قالوا: والحجة في أن القرآن مخلوق بما يلي: الأول أن الخالق هو الله تبارك وتعالى، وقد جاء في القرآن أن الله خالق لكل شيء. قال تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل من صيغ العموم يدخل فيه سائر الموجودات، وكل من صيغ العموم التي تفيد الشمول لأفرادها، وهي عند كثير من الأصوليين أشمل لأفرادها من جميع، ومن كافة وعامة ومن والذي إلى آخره. وهذا منتقض بأوجه يكفينا منها الوجه الأول: أن كل لا تفيد الشمول لجميع أفرادها، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. وقال في موضع آخر: ويحذركم الله نفسه. ونفس الله ليست داخلة في هذا العموم، ما يدل على أن كل لا تفيد الشمول للأفراد، للأفراد أو لمجموع الموجودات. وأيضاً احتجوا بقوله تبارك وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، والأطلال لا زالت باقية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه جاء في القرآن التصريح بلفظ النزول، وهذا نص يخصص ما تقدم من العموم في قوله كل. فقول الحق تبارك وتعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لفظ صريح يخصص القرآن بالنزول من عموم الخلق المتأتي بالكلية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الدليل الثاني أنهم قالوا من الأدلة على أن القرآن مخلوق أن الله جل وعلا قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. والجعل في لغة العرب ليس له معنى إلا الخلق، وهذا باطل بالتتبع الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، فإن كلمة جعل لها معاني، تارة تأتي بمعنى خلق كما في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، وتأتي خلق أجعل أيضا بمعنى صير، قال جل وعلا في سورة نوح: وجعل القمر فيهن نورا، أي صيره. ويأتي أيضا جعل تأتي في القرآن بمعنى اعتقد، قال جل وعلا: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وتأتي أيضا جعل بمعنى شرع، هذه أربع معاني لجعل ذكرها العلماء في كتب الأشباه والنظائر كمقاتل بن سليمان والدامغاني بن الجوزي الفيروز أبادي، وذكروا النقول من الكتاب والسنة عليها. فنقول أن جعل في القرآن لها معاني أربعة، وتخصيص المعنى بالخلق يكون بمخصص ولا يوجد. الثاني أن كلمة جعل لا تضطرد بمعنى الخلق، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فعطف التجعيل على الخلق بواو العطف يفيد الاشتراك والمساواة في الخلق، يفيد الاشتراك والمساواة في الخلق. لكن قد يأتي التجعيل بخلاف ذلك لنعلم بأنه لا يضطرد. قال تبارك وتعالى: وجعل في ذريته النبوة والكتاب، وليس المعنى هنا وخلق في ذريته. لماذا؟ لأن الكتاب بالاتفاق موجود قبل الخلق، فلو قلنا أن المراد بالتجعيل الخلق لقلنا أنه وجد بعد خلق الخلق وهم الذرية، فيكون القدم للذرية والحدوث في النوع والآحاد للكتاب، وهذا لا يقوله أحد من جنس العقلاء. فإذن نعرف بهذا أن كلمة جعل لا تضطرد في المعاني بمعنى خلق. إذن الأول التجعيل، والثاني الحدوث، من الأدلة على أن القرآن مخلوق عند هذه الطوائف الأربع وصف القرآن بالحدوث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. فقالوا الحدوث وصف للمخلوق مما يدل على أن القرآن مخلوق. وقد اختلف العلماء في وصف القرآن بالحدوث، فبعض السلف قال لا يوصف القرآن بالحدوث، لا تقول محدث وإنما تقول حديث، وهذا القول غالب كثير من الحنابلة ونصره الإمام أحمد. ولما قيل للإمام أحمد أن داود الظاهري يقول القرآن محدث، قال دود الله قبره، دعا عليه، قال الخلال فدود قبره. وفي رواية من طريق عبد الله ابنه كتاب السنة قال جاء داود ليستأذن على أبي، فقيل له إن داود بالباب، فقال أحمد نزع الله من قلبه وده، دعا عليه. وكان رحمه الله يجتنبه ولا يلتفت إليه. فالإمام أحمد وكثير من الحنابلة أتباعه يرون أن القرآن يوصف بالحديث لا يوصف بالإحداث أو بالمحدث، لأن السائد أن المحدث صفة للمخلوق. وذهب كثير من السلف والخلف إلى أن القرآن يوصف بأنه محدث. قال شيخ الإسلام وهذا قول ثابت بالقرآن والسنة، قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والمراد بالحدوث التجدد، فإن كان التجدد متصل وصف به القرآن، وإن كان منفصل فلا، لأن الصفة قائمة بالموصوف. فإذا قلت القرآن محدث وأردت به أنه صفة قائمة بالله جاز وصفه بالحدوث. ولذلك ابن قتيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام قالوا القرآن محدث بالنسبة للناس، لأن القرآن نزل جملة واحدة البيت المعمور ثم نزل مقطع حسب الوقائع والأحداث كما قال ابن عباس، فنزوله مجزأ ومقطع حسب الوقائع، هذا هو الحدوث. ولذلك قال ابن قتيبة كما تقدم وابو عبيد هو محدث بالنسبة للناس، أما الله فلا، لأن الله له العلم الأزلي القديم سبحانه وتعالى، وكلامه قديم النوع هذه الآحاد والأفراد، فيوصف القرآن بالحدوث. وإن أريد بالحدوث المتجدد المنفصل فلا، يقول شيخ الإسلام المنفصل إذا وصف بالحدوث فإنه يطلق على المخلوق، وإن وصف به المتصل بالموصوف فلا يكون إلا منزل. وبهذا يتضح أنه يجوز أن يوصف القرآن بأنه محدث. إذن الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة احتجوا على أن القرآن مخلوق، أولاً بالتجعيل، والثاني بالحدوث، الثاني بالحدوث. بقي الأشاعرة نختم بها الكلام، والكلابية والماتريدية، هؤلاء قالوا القرآن حكاية عبارة عبر به جبريل فيضاف إلى جبريل، لأن الله جل وعلا قال إنه لقول رسول كريم، وهذا الاحتجاج لا يستقيم، لأن الإضافة في هذه الآية في موضعين، في موضع للنبي عليه السلام وفي موضع لجبريل، المراد به إطلاق القول أو إضافة القول إليهما باعتبار التبليغ، لما بلغ القرآن أضيف إليهما بهذا الاعتبار، وهذا سائغ في مقام التوسع في اللفظ والمعنى في لغة العرب، في المعنى عفوا في لغة العرب. وإلا فربنا جل وعلا قال في وصف القرآن: وإن الذين أوتوا العلم ليعلمون أنه الحق، وصف القرآن بالحق، والقرآن كلام الله صفته. وقال في موضع آخر: والله يقول الحق. وألف الحق استغراق، جميع الحق، فيدخل في الاستغراق القرآن لأنه من الحق، فيبطل بهذا الاستدلال على أن القرآن كلام جبريل أو الملائكة ابتداء، وإنما هم نقلة، والكلام ابتداء إنما يضاف إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن مذهب الأشاعرة والكلابية والماتريدية وقبلهم الجهمية والمعتزلة باطل. ونختم الكلام بمناظرة ذكرها الإمام البخاري، ونقل عن الإمام الطوفي. فالمناظرة تنقض مذهب الجهمية والمعتزلة، وأما المسألة الدقيقة فتنقض مذهب الماتريدية والأشاعرة. يقول الإمام البخاري، وذكر هذا الإمام البيهقي، أن خصومة وقعت بين يهودي ومسلم، والقاضي جهمي، اشتد النزاع وتفاقمت الخصومة بينهما، فقال اليهودي للقاضي: مره فليحلف المسلم. قال القاضي: احلف. فقال المسلم: والله الذي لا إله إلا هو. وأراد المسلم في هذا المقام الاشتقاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا أنا. فأقره الجهمي. فقال اليهودي: كيف تقره على الحلف لا إله إلا هو وأنت تقول أن القرآن مخلوق، والحلف في القرآن إنما يكون بالخالق؟ قال: فنكس رأسه القاضي وتحير، وقال لهم: انصرفا حتى ننظر في الأمر. وأما المسألة التي نقض بها الإمام ابن عقيل، عفواً الحنبلي وليس الطوفي، لأن ابن عقيل إمام جماع للعلوم، وله كتاب الفنون في 600 مجلد، كان يجالس المعتزلة وتأثر بهم وهو من الحنابلة، فغضبوا عليه. وفي يوم من الأيام ركب السفينة للسفر، فلما ركب السفينة ومر بالعارض، العارض في السفينة خشبة في وسط السفينة، مر بشابين يحدث أحدهما الآخر. يقول أحدهما الآخر: ما الذي تتمناه؟ قال الآخر: أتمنى أن أظفر بابن عقيل. قال: ماذا تصنع به؟ قال: أتقرب به إلى الله. ففزع ابن عقيل وقفز من السفينة وهرب إلى مسجد أو جامع أبي جعفر، وأعلن توبته، وألف رسالة صغيرة بقدر الكف، رسالة تكتب بالماء الذهب، اسمها مسألة القرآن في أصول الدين. أبطل في أولها القول بخلق القرآن، وهذا في رد على الجهمية المعتزلة والخوارج والرافضة، وأبطل في آخرها القول بأن القرآن يكون بغير حرف وصوت، وهذا فيه رد على الكلابية والأشاعرة والماتريدية، واحتج بحديث عند الترمذي في شرح آية سورة الأعراف، والحديث فيه قال صلى الله عليه وسلم أن الله يكتب الموت على كل شيء، ثم يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد فلا يجيب أحد. هذا الحديث ذكروه في تفسير سورة الأعراف وفي تفسير سورة غافر، لمن الملك اليوم؟ قال فيقول الله في الحديث لمن الملك اليوم، قال فلا يجيب أحد، فيقول لله الواحد القهار. فقوله فلا يجيب أحد، قال ابن عقيل اللام لام النفي وأحد نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، لا يجيب أحد. يدخل في قوله لا يجيب أحد جبريل الذي يعبر كما تزعم الأشاعرة عن الله. قال ابن عقيل فلا يجيب أحد عام لسائر الموجودات المخلوقات، فأين جبريل ليعبر كما زعمت الأشاعرة والماتريدية والكلابية؟ ونختم الكلام بهذا، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص والمتابعة والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.